والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من سورة الفرقان استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ توفيق بن شعبان ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة من تلاوات المساجد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. ومن تلاوات المساجد إلى التلاوات المرتلة، وفيها تلاوة من سورة المجادلة للقارئ الشيخ مصطفى بن رعد العزاوي. ولد عام 1406 للهجرة، وترعرع على حب القرآن الكريم حتى أصبح قارئا ومؤذنا لما بلغ سن 12. تميز بصوته العذب ونبرته الجميلة منذ صغره مما أكسبه شهرة واسعة، وكان عضوا في جمعية القراء والمجودين العراقيين. توفي رحمه الله عام 1428 للهجرة. سيقرأ سورة المجادلة، وفي هذه السورة تسفيه لعادة الظهار وتشريع فيها، وحكاية لشكوى وجدال امرأة مسلمة في سياق ذلك، وتنديد بفريق كان يتآمر بالسر بما فيه إثم وعدوان، ونهي للمسلمين عن مثل هذا الخلق، وتعليم لهم بما هو الأمثل بهم، وتعليم للمسلمين كذلك آداب المجالس، وتلقينهم الاهتمام بالأخلاق والعلم وأهلهما، ومشهد فيه حث للمسلمين على تقديم صدقات عند اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا خاصا، وحكاية لاستثقالهم ذلك، وعتاب لهم ونسخ للتكليف بسبب ذلك، وحملة شديدة على المنافقين لمؤدتهم قوما غضب الله عليهم، وتنزيه للمخلصين عن مثل هذه عن مثل هذا الموقف. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات مرتلة بصوت القارئ الشيخ مصطفى رعد العزاوي والتلاوة كانت من سورة المجادلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن ومن التلاوات المرتلة إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الفقرة القراءات العشر تلاوة من سورة مريم برواية السوسي عن أبي عمرو والتلاوة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن علي صوفي وهو قارئ مشهور إمام وخطيب جامع بن أنس بن مالك رضي الله عنه بالدوحة تتلمذ على يد والده فحفظ القرآن الكريم في حدود العاشرة من عمره نال الشهادة العالية في القراءات العشر من معهد القراءات بمصر سيقرأ 58 آية من سورة مريم افتتحت هذه السورة العظيمة بقصة ولادة يحيى بن زكريا عليهما السلام أردف ذلك قصة ولادة عيسى عليه السلام من مريم العذراء من غير أب لتكون دليلا آخر على القدرة الربانية وقد أثار ذلك موجة من النقد واللوم والتعنيف خفف منها كلام عيسى عليه السلام وهو طفل في المهد تبرئة لأمه ووصف نفسه بصفات النبوة والكمال أحدثت هذه الولادة اختلافا بين النصارى في شأن عيسى عليه السلام انتقلت الآيات بعد ذلك إلى بيان جانب من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ومناقشته أباه في عبادة الأصنام وإكرام الله له بهبته وهو كبير وامرأته سارة وهي عاقر ولدا هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوب وجعلهما نبيين ثم تحدثت السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه في الطور وجعل أخيه هارون نبيا ثم أشارت إلى قصص إسماعيل الموصوف بصدق الوعد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإدريس الصديق النبي رفيع القدر وما أنعم الله به على أولئك الأنبياء عليهم السلام من ذرية آدم لإثبات وحدة الرسالة بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك من القراءات العشر